بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم، صدق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الخوف، فقال إن الخوف حق، ونعم أن الخوف حق قيام أنه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم حق، كما أخبر على غير ما ورد فيه في صفته، وفيما جاءت الأخبار، فليس ينبغي من ذلك الترصد والتبرر على كتاب وغيره. فإنه حق بهذه المعتقد ما دل عليه الدليل في ذلك. الحق الذي أكرم الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول الطحاوي حق. كلمة حق يعني على حقيقته، لا يؤول، ليس كناية عن كذا، وليس عبارة عن كذا، وليس المراد منه كذا، إنما حوض، والحوض مجتمع الماء، وهذا الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم غياثا لأمتي في أرض المحشر في عرصات القيامة، يكون الحوض موجودا، فهو حق لا يؤول ولا يحرف ولا يقال يقصد به كذا، كما قال المبتدعة كما سيأتي بسط كلامهم. هذا معنى حق. نعم، لأن رسول من الحق من المسجد العظيمة الذي يفعل الآن في النبي والجماعة في الاعتقاد، ومحصول بها الجهاد، يعني كان محصول له في العقابات الجهاد. الجهاد الأولى أن الحق أمر ضريب، والرسول قلت الإيمان بها واجب، فإن الله سبحانه وتعالى على قراءة إعداده بقوله ذلك كلام الله لبيه وجد المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل أحصى بخاطرهم الإيمان بالغيب. الجهة الثانية أن الحق بدل عليه أن يتبع السنة بما لا يدعو حتى الترابط النقيض والترابط المعنوي، لأنها رؤية من طريق أكثر من 50 صحابية، ومعنى أهل العلم أوصاها إلى طريق 80 صحابية، كما يتبع بعضهم مسجد وليان الزاد. يعني هذا سبب بحث الحوض في ضمن مسائل الاعتقاد، ليه يبحث الحوض ويدخل الحوض في مسائل الاعتقاد؟ لهذا الاعتبار، ان الحوض غيب، الامور الغيبيه، وانا الامور الغيبيه تدخل في بحث الاعتقاد. نعم، ان يؤمن باليوم الاخر واليوم الاخر، كذلك انه خالف فيه من خالف من المبتدعه، ودائما اي مساله يخالف المبتدعة فيها أهل السنة ويكون قامت على الأدلة فإنهم يبحثون في مسائل الاعتقاد، حتى لو كانت مسألة فقهية، حتى ولو كانت مسألة فقهية من مسائل عمليات، فإن أهل السنة والجماعة يدخلون في الاعتقادات. ليه؟ لأنها مجمع عليه، فجاء المبتدعة خالف فيها يدخلونها في الاعتقاد، معنى في أصل بحثها ليس من مسائل الاعتقاد، زي المسح الخفين، ما علاقة المسح بالخفين يعني بالاعتقاد؟ لكن مخالفة إجماع، مخالفة إجماع، لهذا سيذكر الصحابي ونرى المسح على الخفين، فأدخلوها في مسائل الاعتقاد. فأهل السنة والجماعة وسعوا مسائل الاعتقاد عن الأمور الاعتقادية كمان التي وقعت فيها المخالفة، ولهذا في التوحيد قد ندرس هذه يعني الإيمانيات، الاعتقاد أوسع الاعتقاد معناه ما يجب على المسلم اعتقاده. بحثوا مسائل زي مسألة مسح الخفين زي هذا، بحثوا مسألة مثلا طاعة ولاة الأمور أو كذا ضمن هذه المسائل، كل مسألة يخالف فيها يعني المبتدع أهل السنة والجماعة مما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به، يدخلونها في مسألة الاعتقاد حتى ولو كانت في أصلها مسألة عملية من مسائل الفقه. والبربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة أكثر من هذا، مش مسألة مسح الخفين، أكثر من هذا وذكر أشياء كثيرة في هذه الأنكحة والزواج وغير ذلك. ليه؟ لأنها مسائل لا ينبغي أن تقع مخالفة فيها. نعم. لكن أعظم أحواض حوضه صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء لهم أحواض لأن كل نبي ستلد أمته حوضة، فلما كانت هذه الأمة أكثر الأمم يعني اتباعا لرسولها كانت أكثر الأمم مهودا، ولهذا تتع حوضها فأكرم الأحواض حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا تحول إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الكرامين إكرام لأمته صلى الله عليه وسلم لذلك الحوض الذي تأتي رسوله إن شاء الله تعالى. قال بيادة الأمته، فكلمة بيادة ألم ينفع هنا أن التحول رحمه الله أراد أن الحوض تضاف به أمة، وكون الأمته تضاف الحوض يعني بناء الحوض، يعني أنها تضاف به وأصبح على شكلها إلى الحوض. وهذا يدل على أن التحاوية الأولى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ظهور الصراط وقبل الخروج على النار وقبل تجاوز الصراط، يعني أن ذلك يشتد بالناس حاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض. إن أعطانا الساعات عظيم وجسام طويل ينبذ الناس في يوم كان يقدرون 50,000 سنة. الله أكبر. ويشتد عليهم البلاء ويشتد عليهم الكرب فيكرمهم الله عز وجل نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحوض. عليه الصلاة والسلام. ويكرم أمتهم أن يتعرضوا بإيمان لهم كمن شرب منه خصبة في إيمان أيام العظيم وليطمع بعدها هذا، فهذا معنى قوله جلالة أمته. كما أن من اكتفى بسنته لم يحتج غيرها، فمن شرب بمعين السنة الصافي وأخذ منها اكتفى بها عن غيرها، فمن شرب بمعين السنة الصافي وجعلها منهجا لم يحتج إلى غير ذلك، وبانت له الأمور ولم يعد يحتاج إلى غير السنة أبدا. فالجزاء من جنس العمل، كمن شرح صدرك للسنة اعتقادا وعملا واتباعا ودعوة فأبشر، فإن جزاء ذلك أن تشرب من يده صلى الله عليه وسلم الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. نعم. قال حق يعني أنه وفاء المحاق وأنه موجود وأن الإيمان فيه فرق، وأن قبل ذلك الراجل إذا تبين ذلك في بيان معنى المسارات الطحاوية رحمه الله ففي مسائل الحوض مسائل. المسألة الأولى أن الحوض دل عليه القرآن بالاحتمال ودل عليه سنة الفقر أما المرأة فتدل الحوض فيه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد تم صحيحا من نبي الله عليه وسلم فصل الحوض لأنه قول أعطاه الله إياه فصل أن النبي فصل الكوثر. فالصحيح أن الكوثر غير الحوض. وإنما الكوثر هذا نهر يكون في الجنة، أما الحوض فيكون في عرصات القيامة على الصحيح. ويصب من الكوثر ميزابان في الحوض، فتكون مادة الحوض من الكوثر، مادة الحوض من الكوثر. والمراد بالكوثر أصلا الخير الكثير، فيدخل فيه الحوض بهذا المعنى. نعم إن شاء الله بإذن الله الإخوة يعني طلبوا وألحوا في درس الأسبوع القادم، فنجعل إن شاء الله الأسبوع القادم آخر دروسنا بإذن الله. فإذا سيكون هناك إن شاء الله درس في الأسبوع القادم بإذن الله، يعني حتى لا تكون الفترة اللي إحنا ننقطع فيها فترة طويلة، فنعطي الأسبوع القادم بإذن الله تفضلوا. فلو في إخوة يعني مشوا ولا كذا تعرفوه وعرفوه. نعم. لذاتها أم لصفاتها؟ يعني أن هذه الأرض ترفع ثم تأتي أرض أخرى. الذي عليه العلماء أن هذا التبديل إنما يكون تبديل صفات وليس تبديل إيه؟ ذات. نعم. فإذا من حيث أهميته أن يدور وتبارك الله على وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره قال ان يدور نجوم السماء. وهذا تشبيه قوميه بنجوم السماء لا تفهم منه صفتين. الصفه الاولى الكثره، لان الكثره تكثر نجوم السماء، وهذا يدعى على مزيد ضعفات ومعلمات بالشرب منه وتناوله. والا يقول هناك نزاعون عنه في ذلك او ان الناس يشربون بايديهم. والصورة الثانية أن كتابه أو أمامه أو نحو ذلك كنجوم السماء للإشراق والبهاء والنور. فنجوم السماء هي صفة الكثرة وهي صفة النور والبهاء. هذا مثال رقم إيماني من حيث العدل ومن حيث الشكل. يعني من حيث العدل الشكل أخذ بالروايتين. أن يتوب كنجوم السماء، أن يتوب كعدد نجوم السماء. فكنجوم السماء لمعان وبهاء وضياء وكعددها في العدد. فرواية كنجوم أعم من رواية كعدد، لأن كنجوم يشمل الأمرين، يشمل العدد ويشمل الصفة. نعم. رابعا الحيث المعيد ما قول حيث النوم يأسد خلاص الزلزاني كما ترك الحديث قال أرض يكون الغرب وعرض الغرب ما قول حيث خلاص الزلزاني وأحلى من العدد. ومجال دولة الإسلام ما قول حيث خلاص الزلزاني يعني من الزفر ورارك أحد ما يديه إسلام رارك حقوق رارك أحد الإسلام. الرقب المعيد من الزفر الله الذي الله كان في الجنة قال صلى الله عليه وسلم الكوكب الله اعطاه اله في الجنه. فقد جاءت سبع الحوض يشخر فيه من الكوكب لا باس. هذا في الجمله الصفاتيه. المساله الثالثه اختلف العلماء اي من اصول الارض، هل هو قول الصراط على الصراط على قولين. القول الاول هو قول جمهور اهل العلم على انه قام الصراط وليس بعد الصراط، لأن الحديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر فيها ذكر أن أولادا ينادون عنه ويبتغون ويقصد به إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أصحابي أصحابي أو قال أصحابي أصحابي. يقول إنك لا تدري ما أحدث ما أحدث بعد. القول الثاني وفي قال صحيح من اهل العلم ان الحرب حرمان، حرب قام الصراط وحرب بعد الصراط. فمن لم يشرف منه قام الصراط بان اذن للاعداد من هذه الامه ثم نجا على ذلك فتم حرب الصراط بعد الصراط يشرف منه. ولكن الثاني الذي تدل عليه الاحاديث الظهور وكثره ان الحوض يكون قام الصراط الى بعد. وان الحوض حوضان هذا يحتاج إلى دليل، يعني لأن هذا أمر غيبي، ولأنه لو كان هناك حوضان فهذه منة وفضل، فهل تخفى هذه المنة في الأحاديث؟ فلو كان هناك حوضان لا أخبر أو لا جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحال أن يخفى ذلك. أما أن يؤخذ أن هناك حوضان بالفهم بالفهم فليس هذا مما تثبت به الغيبيات، إنما الغيبيات تثبت بالنص. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له حوضا وأن الحوض موجود الآن حينما قال وكأني أنظر إلى حوضي الآن، وقال وأن منبري على حوضي، ولم يقل صلى الله عليه وسلم على الحوض الأول وأما الحوض الثاني كذا. فالذي يظهر أن قول الجمهور هنا والقول الصحيح وأنه حوض واحد وأنه يقول قبل الصلاة. نعم. ثم قالوا لأنه قام الصراط عند الإسلام، هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ على قولين لأهل العلم، والأكثر أيضا أنه قام الميزان، لأنه في عرفات حتى يكفي الله حتى يتم لفصل الصلاة، وقبل أن يدخل الله والسحر وإلى آخر الباب. ولشدة شعور بعض الناس إن الله يؤمن نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحوض حتى يخلع منه المؤمنون فلا يسمعون ولا يتقون في شدة يوم الموت. فإذا نقول الصواب أنه قام الصراط وأيضا أنه قام الميزان. وطبعا أن الإنسان يشعر بالمكافأة قبل الصراط قبل هذا من أولها كذا يشعر بالمكافأة بالشربية يطمئن قلبه ويسكن فؤاده وأنه إن شاء الله سيراد به خيرا فيقل الفزع والخوف، لأن الموقف مهيب والخط بجسم لا يوصف أبدا، وتعجز الألسن والأقلام عن وصفه، لا يوصف يعني لا يوصف مهما. هذا يوم عظيم، إذا كان الناس اليوم لو اجتمعوا في يوم من أيام الدنيا يعني فيه شيء من العظمة أو القوة أو كذا، شوف كيف يكون الناس. شوف الآن أشياء تافهة تافهة التي لا تذكر، يجيك مثلا امتحانات ثانوية عامة ولا خلاص، عاد حد مهتم بحاجة، كل بيت تلاقي خلاص اعتكف ويعني اقتصر همه على هم أبنائه اللي في الثانوية وكذا، حتى قال بعضهم أنا بقالي 3 سنين ما كانتش اللحية عشان أوفر لعيالي اللي إيه يعني فلوس الدروس عشان ينجح في الثانوية العامة ويبقى دكتور، فالكل عايز يبقى دكتور وطبيب، فهذا هم هم الثانوية. شوف الناس لما يجيك مثلا ماتش كورة يعني عالمي يعني وكذا، لو تقدر تجيب مصر من أولى لأخيرة في 3/4 ساعة، الناس الشوارع فاضية، كل داخل بيوت متابع ويشاهد وكذا، وهذه أحداث صغيرة. فلا نعرف بحدث القيامة بقى، هذا حدث القيامة الذي لا يقارن به شيء ولا يوصف مهما تخيلت في ذهنك، فالحقيقة أضعاف أضعاف أضعاف هذا الأمر. نعم. يطول ظمأهم يعني ليس الظمأ دقيقة وليس الظمأ نص ساعة، بل الظمأ يطول مدة الظمأ يعني. هذا شيء وهذا شيء، شدة الوقوف حاجة والظمأ حاجة. لأن عندك في الوقوف اقتراب الشمس، وخذك عندك في الوقوف حفاء عراه غرلا، عندك في الوقوف العرق. نعم. قال تصوير صاحب الكلام تكثير من الكلام المشهور عنه أن مقام الرهنار قال والمعنى يقول لهذا، لأن الناس يخرجون من قبورهم يقبرون بالفراشة، فإذا روايت أو موصوفة فإنهم يحتاجون معقول الموصوف إلى ما فيه خيار ضمانين مشهورين، وهذا يلزم أن يكون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض قبل الميزان. المسألة الرابعة، جاء في الحديث أن الحوض يزداد عنه، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يزول أناسا عن الحوض، وجاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه قوم فيحرقهم فيزادون عن الحوض، يعني يزولون غيره صلى الله عليه وسلم، فيقول ربي فالحاضر فالحاضر إلى آخر الأحاديث التي تأتي توجيهها، وهذا يدل على أن التحقيق أن الدولة عن الحوض معاك. أول موضع الآن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم غير أمتي أن يفتقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم أو فيزادوهم عن الحوض الخاص في أمتي صلى الله عليه وسلم، وهذا الزوج العام منه صلى الله عليه وسلم ويبعد الناس عن حوضه إلا وقته يفيد فاجتين. البداية الأولى جاءت من الله عليه وسلم للمؤمنين فيه في هذه الأمة بعروف الصحيح، فيريد أن تختص أمته بحوضه، وذلك هي إكرام الله ورسوله لله في هذه الأمة. الفائدة الثانية، الدورة الثانية كما ذكرنا أن لكل نبي حوضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع للنبي ومؤمن بالنبي الإخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوان النبي المصري يريد أن يذهب إلى النبي، يعني مكررة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه خليان ومؤمنين، يريد أن يذهب إلى النبي ليقول أبدا في مرور جدر الإسلام في رسالة النبي إلى قومه ورحمة القوم به، وإبراهيم الرسالة لكل نبي على ما لم يكن بذلك النبي، وهذا توجيه الجلي أساله عرف أهل العلم منهم الحافظ أحمد رحمه الله ومن تبعه. الثاني جو الخاص، فهذا يدل على قوم صادقة قليلة بالنسبة إلى كثرة بين الرسمين يلدهم، قد جاء به احاديث كثيره عن صلى الله عليه وسلم متعدده انه اذا ضرب القول ضرب عليه اولاد يعرفهم ويعرفونه ثم يجادلون عن الحرب يعني يشعرون بشده فيقول يا رب قومي قومي. وفي روايه حرب وفي روايه ثلاثه صحيح وقد حاضر في الحرب لاولاد المنادق اذا كان تبني ما احدث بعده. وفي رواية لهم لم يزالوا مرتدين على أسلامهم تركهم فهذا نحن جدا عن الحوض طائفة من المرتدين من المرتدين. ولهذا قال فلا إلك هؤلاء الذين يطلعون عن الأرض من هم على أبواب القول الأول إلى الذين يطلعون عن الحوض هم الذين ابتدوا من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم كذلك تدعو كيلان كذاب أو كذاب أو كفروا وارتدوا بعد ذلك هو الطريق ويدل على قلتهم ان الله عز وجل اطارت لسان القول او يخفى كما في روايه اخرى قال سياتيه قوم ينادون عن الحرب هذا يدل على قلتهم ويدل على ذلك ايضا قوله يا ربي يا ربي وفرحامي وفرحامي. فقال اهل العلم ان كلمه قوم وفرحامي محذوره يدل على قله العدد على لا على الرب. وهذا الذي يهاب القول لان عدد الذين ابتدوا وتفتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مما صعدوه وحجوا معه عده الوداع قليل من شرذمه من الاعراب الذين لم يكونوا به حق الايمان. نعم. القول الثاني ان القول الاول انه من الصحابه الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعراب الذين دخلوا الاسلام ولم يؤمنوا حق الايمان فارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتاثروا بدعوه مسيلمه. نعم. القول الثاني ان الذين يدلون على الارض هم المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف المنافقين جميعا وقد قال الله عز وجل له ولولا كان ولعلمناهم فلعرفتهم ايماهم ولتعرفنهم في بحث القول فيكون يوم القيامه عليهم فيما كان الايمان او اتاهم مع المؤمنين من الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فيه ظاهرا وباطنا ثم يزالون يطلعون عن الحوض جدا ويصابون الى النار فيقول اصحابي اصحابي باعتبار ما كان عليه ظاهرا فيه فيقول انك لم تدري ما احدثت بعد او انهم لم يزالوا مستقيمين على اثارهم تركهم يعني ضرب مفرطهم واستقلالا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القول الثالث ان الذين يدافعهم كل من احدث بعده صلى الله عليه وسلم حدثا فغير في دينه اما بالابتداء عن الاسلام الى الكفر او بما يعنون ذلك من المحدثات كالبدع المضله من انواع البدع المضله كبدعه الرفض والتمريجه والخوارج والنص والاعتزال كل هذه الانواع والكلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت من يناد فيقال انك لا تدري ما احدثت بعد فهذه من جمله انواع المحدثات. وهذا القول الثالث هو اظهر الاقوال الشموليه في القولين السابقين فيقول اولا الذين يجادلون كما جاء في بعض الاحاديث الذين ابتدوا ممن شارك في حجه الوداع او صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ايمانا حقيقيا فهؤلاء يجادلون. ثالثا وايضا يجاد المنافقون. ثالثا وايضا يجاد كل اصحاب السنه الصادقه كالخوارج والمعتزله والرافضه واشباه هؤلاء الاسباب الذين ضربوا واحدثوا في الدين واتبعوا في الدين ما لم ياذن به الله. وارفع غير العلم ويلحق بذلك ايضا الاصرار على الله عن سواجات اليمين يعني كذب في امر الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده ونحو ذلك بالفاظ متقاربه من ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سيقول بعد الامراء فمن صدقهم بكثير واعانهم على فضل فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحرب. قال في وقت العزاء فمن صدقهم بكثير واعانهم على فضل يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم فهذا وحده. ولهذا نقول في قبل تلك الفئات القوميه صلى الله عليه نعم يعني القول الثالث فيه جمع بين القولين السابقين من أن الذين يريدون هم المرتدون أو أن الذين يريدون هم المنافقون. الثالث أصحاب البدع الضالة وأصحاب المقالات يعني الكفرية. لكن السؤال هل كل مبتدع يزاد عن الحوض ولو كان مثلا في مسألة من يعني المسائل البدع التي ليست يعني مكفرة أو كذا؟ يعني ظاهر كلام الشيخ يعني عدم النص على يعني هذا أو التفريق بين هذا وذلك، لأنه قال أو بما هو دون ذلك فغير في دينه إما بالارتداء عن الإسلام من الكفر أو بما هو دون ذلك من المثلات كالبدع المضلة من أنواع البدع المضلة كبدعة الرفض والسبائية والخوارج والنصر والاعتزال، كل هذه من أنواع المحدثات. لكن لو كان بدع دون الاعتزال وهذا يعني مثلا واحد ابتدع بدعة في العمليات واحد يقول واحد حرما هذه بدعة حرما هذه بدعة، واحد رجل عام من العوام مصر في الأذان أن يقول سيدنا محمد رسول الله أو يقول في التشهد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله مثلا، هل هذا يزاد عن الحوض؟ الذي يظهر أن مثل هذه العمليات البسيطة التي ليست يعني البدعة فيها يعني مكثرة ولا هي من بدع الأصول يعني بدعة أصل بل هي بدعة عملية، هذا أنه لا يزاد وإنما تلحق بالمعاصي. أما البدعة المكثرة أو البدعة التي تعد أصولا للضلال والانحراف بدعة الجهم بدعة يعني الاعتزال بدعة كذا، أن هذا نعم يزاد لما أصبحت أصلا في الأمة باطلا أصبحت أصلا باطلا ولو لم يكثر العين بها لكنها أصبحت أصلا في البدع وتعلمتها الأمة وأصبحت مدارس في هذا. إنما بدعة عملية زي حرما زي زاد سيدنا زي كذا البدعة العملية اللي هي العادية هذه يعني هذه وإن أثم صاحبها إلا أنه يعني لا يستحق أن يزاد به عن الحوض فيها. نعم. المشايخ قالوا لا الحوض قريبه من آية كذا وقال هذه المعتزلة وقريبه قريبه المعتزلة أن المعتزلة وقريبه بإمكانه عصرا فأنصار الأرض وقالوا هذه الصفة فرقنا حديث المتواترة المتواترة المتنازعة لفظ ومعنى ردوها في العصر وقالوا الحوض من يغلط وإنما له معنى الأول وليس فليس عندها حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. يعني الحوض لا يعقل والنزل لا يعقل وهذا لا يعقل والدين كله لا يعقل كل شيء لا يعقل، ولا يعقل أن الله يكون سميع ولا يعقل أن الله يكون بصير ولا يعقل أن الله ينزل ولا يعقل أن الله يعجب ولا يعقل أن الله يحب ولا يبغض، فلا يعقل هذا كله لا يعقل هذا كله ما في دين ما في دين أصلا لا يعقل هذا كله لا يعقل. ربنا العقل يقول هذا ولا إله إلا العقل هذا لازم هذا كلامه مخرفته كل مبحث نبحثه لا يعقل. الميزان ما في ميزان لا يعقل ان الميزان الحسي يوزن به اعمال المعنويه ما يعقل ما في ميزان لا يعقل يكون في شروط في ارض المحشر كيف لا يعقل لا يعقل يكون في نزول لله وان يوصف بصفه لا يعقل كل هذا لا يعقل. ايه اللي يعقل؟ ضلالكم اللي يعقل انحرافكم هذا اللي يعقل. نعم. قالوا فكيف يقول القاضي رب الصراط وبين الجنات وبين الجنات جهنم الكبيره ويقول القول يغذى من الجنه والصراط على جهنم يعدي ازاي بقى؟ هيعدي ازاي؟ هيعدي ازاي؟ تتبع حد يعدي؟ هيعدي ازاي؟ اصلا هناك زي هنا هيعدي ازاي؟ هيعدي ازاي؟ دي الجنه وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة وفي صراط وانتوا بتقولوا الوقت هيجي من الجنة لهذا الحوض هيعدي بقى على النار ازاي؟ هيعدي كده ازاي؟ هيلف كده من ورا مش عارف المنزلة ولا يروح من ورا بكرمس هيلف ازاي؟ كلام فاضي كلام فاضي يعدي ازاي؟ وربنا يشتت ازاي؟ ويقضي بين الناس ازاي؟ وكل الخلائق ذات السمع عاصي في ارض محشر نعرف هؤلاء ازاي؟ والصحفة تتطير وتروح كل واحد ليد كل واحد بالضبط. ازاي ازاي يعني الكتاب ده مش هيخبط في المنزل ولا الكتاب ده يوقفه ليه ولا ازاي ده ما افتح باب ازاي ديت ازاي. وانما تقول ان الله على كل شيء قدير يبقى حينئذ لا ترد لا ترد مثل هذه الارادات الباطله. نعم يعني لم يظمع بعدها أبدا هو مكثرة الصحابة من الخوارج والروافض هكذا يتمنون وهكذا يزعمون أبو بكر عمر عثمان علي بقية الصحابة ولا يذافون على الحوض. يقال للنبي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أما هؤلاء على الصراط وعلى الحق هؤلاء الذين يشربون من يده صلى الله عليه وسلم وقد كذبوا حديثا يشربون من يده وقد قتلوا فلذة أكباده كبدي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين أوصى بهم إكرارا مرارا الله الله في أصحابه يزعمون ذلك. شوفوا الضلال يا جماعة مش لازم نتعلم الكلام ده لازم نتعلم إن الهداية من الله وإن الإنسان يخشاه إن هو يكون داعية ويكون يعني جهد وتعب ونصب ورحلة ومال وهو عبدالله يعني الناس يفكرون يكون جمل حاجات هم أولا من الصحابة الصحابة يجادون إنهم هم لا. فنعود بالله الإنسان لما تركب عقله على هذا الضلال ويحسب أنه محسن صحيح قل هذا يبديكم بأكثرين أعماله الذين ضم أسائل حديثة وهم يحسبون أنهم محسنون إيه تخيل تخيل الخارج يقعد يعيط طول الليل واخذ بالك وصوم النهار ويقرا القران ويكفر الصحابه ويظن ان هذا هو التقرب الى الله. او الروافض الذين يضربون رجولهم ورؤوسهم حتى تسيل الدماء من فلاذات اكبرهم حتى الصغار ويحسبون انهم بذلك يرتقون ويرتفعون ويتقربون الى الله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من ان نكون على انحراف او على ضلال ونحسب اننا نخسر صنعا. يا هذا الإنسان يبقى دائما يدقق يا إخوان اسهر طول الليل انت ناقض تسهر وتروح وتيجي عشان مصلحة الأولياء اسهر عشان تعرف الحق اسهر وعطر مصالحك عشان تعرف دين ربنا سبحانه وتعالى إن لم يكن إلا بذلك إن لم يكن بالرحلة أخذ من قوت عيالي وأرحقه بالعلم عشان أعرف الحق. مفيش قضية أكبر من هذه القضية في حياتي مفيش قضية أكبر منها. مش قضية المسلم العيش والرز والحديد والأسمنت والرمل دي تبع هذه أشياء سهلة سنوية استوي فيها كافر مع المؤمن مع المنافق مع لكن قضية الدين قضية الحق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب بما يحب تقرب إلى رب شرعه تقرب إلى رب سنة نبيه خصوصا في أزمة الفتن التي تموج كرمج البحر. فدي بيشتاق الإنسان يبذل جهده وياخذ من مالك ويطحن ويناقش ويراجع حتى تبين المسائل عنده وتظهر. شوف سبحان الله, يعني الناس دي يعني نقول ايه, ان الناس دي عايزه بتلقى الله عشان تقرب الله. هذا ده الدين الذي ينبغي ان يكون عليه, الدين يضحي بنفسه ويضحي بماله ويضحي من اجل هذا, يبقى اكيد انه عايز يتقرب الى الله يظن. لكن باي طريق, باي منهج, باي, نسال الله العافيه. شوف ائمه الضلال زي الجعد ولا الجهم ولا هؤلاء, يعني ظنوا انهم يتقربون الى هذه الاعمال ولكنهم ابعد ما يكونون عن الحق. لهذا نسال الله العافيه, نسال الله العافيه. والحمد لله, يعني مع ان الامر صعب وصعب جدا جدا جدا جدا جدا, يعني ما فيش اصعب من كده, الا انه مع ذلك الله جعل على الحق علامات, وجعل الحق اهلا, وجعل الحق على ألسنتهم. تسمع الواحد يقرر الكلام في قلبك وينشرح صدرك ويتحول الى الى الى الى الى الى فروع مثمره وأغصان يانع تؤتي كلها كل حين. الحق مش خفي, لكن العيب قد يكون فينا, فينا في تركيبة العقل, في تركيبة التربية, في كذا. ولهذا قال العلماء أن من توفيق الله لطالب العلم أن يدل على العالم السلفي, ده من توفيق الله. لأن أنت ممكن تدل على العالم اللي أنت يعني يعني يعني تضحي من اجل بنفسك ومع ذلك على الضلال وعلى الانحراف وللاسف الشديد. هذه مساله صعبه, لكن الحمد لله الحق او اللي بنقرا فيه الحمد لله ادب تبع اعتقادنا والى اخره, بنجد حتى لو وجدنا عند صاحبه ملاحظات نجد الحمد لله من وفقه الله لازاله هذه الملابسات. ادب اعتقاد كتاب من كتب بناء على الحق عن النقيه البيضاء, غير ان الكتب موجود ومطبوع. كتب البدع وكتب الضلالات كم هي, كتب السنه كم هي. فالحمد لله يعني الحق موجود, بس اهم حاجه حسن القصد واهم حاجه السير بالاسباب الشرعيه الصحيحه. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يشفع ويقع في ايمان الاعداء صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر, من الذين كفروا على رأسهم أبو بكر وعمر, فهما صنما قريش وهما الجبت والطاغوت في القرآن. وإذا عاد إمامنا المخفي فإنه أول عمل يعمله سيخرجهما من قبريهما لينتقم منهما ويولي الأمة حتى تشفي صدورها من أبي بكر وعمر. نعم. ووضع العزيز بيد الأول الأنصار المختلفة يدل على تخريج العدد, فقال صلى الله عليه وسلم سيزاد قوم عن قوم هذا في قصر, والثاني سيزاد أناس عن قوم, ومثال قال فأقول لربي أكرمه, وزرار قال فأقول لربي أصحابه. فدل ذلك بالمقتضى دون على أن قوته وزاد أناس فأقول لربي أصحابه على أن بعث قريب, كما يقول القارئ بلغة أتاني من يؤتمين إلا قوم منهم لم يأتي, يعني إلا قليل منهم. فإذا أتى الجمدان كثيرا ثم استثنى قوم الزمد على كل ولاية كيدا, وجاء حليف فيه ليك التقليد القوي فرحاب فرحاب. الرب الثاني أن الذين نظروا حليف القول عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين جعلوا التفاصيل صلتهم كفر, هم جمع كبير رقم من خطير الصحابية أن يكون الرافضة إنها رمناء كفر, هو كلمة جميلة جميلة سبحان الله. ما أقلت أحاديث الحوض هم الذين كفروا عند الرواه. طب من أين عرفتم الحوض؟ كذب دول سبحان الله كذا. ولهذا قال شيخ الإسلام أن دين الرفض مبني على الكذب, يعني شيخ الإسلام يقدم الخوارج من جهة الديانة على الروافض رغم ما جاءت الخوارج، لأنهم يقدمون على الروافض عندهم شيء من الصدق، إنما دول كذبة بنوا دينهم على الكذب وجعلوا أعلى مقامات الدين الكذب الذي غلفوه باسم التقية حتى تكون أقرب الناس إلى ربك لابد تكون أكذب ذات الخلق. كل ما تحرف وتبدل وتكذب وتحقق مبنى التقية هذا كل ما تكون أقرب. نعم. فنقول لكم تفكر بأن لا نقرا روايات الثقه الحوض واحاديث الحوض والمزاح صحيحه، فكيف تقولون احاديث من كبر عندكم؟ فان كان الرجل عندكم انما هو للتكاثر فكيف يمكن روايات الثقه من الصحابه والعهد الغزير واحاديث فيها تكبيرهم؟ لا شك ان فهم الجمع الغزير العام الصحابه بل كل الصحابه احاديث الحوض وقولهم رواها وتناقلوها جميعا جميع الصحابه جميع التابعين نقلوها وتناقلوها مع توصيهم عن خلفاء الاربعه جميعا وعن حضرات المبشرين بالجنه لا يدل بدلاله قاطعه على ان هذا الفهم مثل الاحاديث لم يكن معروفا عند الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين. وقول فهم في هذه الحديث يقول هو بناء على الصحابه جميعا عن التابعين وعن سمع التابعين ولا يقرا هذا الفهم الا بعد ما اتيت انا تدل على ان هذا الفهم مرسول لانه لم يفهمه الديان الا المسلمين. واذا كان كذلك القاعده المصطفى بعد القاعده المصطفى بعدها ان الفهم اذا كان مختلى وضاق القرون وصارت وانسلخ ما يتفهم فان معنى ذلك ان هذا الفهم غير صحيح. لو كان صحيحا لفهموه، لكن فهم يجد بعد القرون المفضله هذا لا يكون. نعم. وهذا هو الذي يراه الله، فإن نبينا النصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نهر قليل ممن قاتلوا معهم خيبر أو كفروا بعد إسلامهم من شذاذ الأعراب وطوائف ممن قال الله فيهم وممن حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة إمام على النفاق لا تعلمهم. وكلامه الرافضة اليوم كلام طويل باستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير الصحابة في ليس هذا محل مصدرها وبيانها. وإذا كان هؤلاء قلة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم البادون فكيف ينسجم هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في العشرة بشر عشرة من الجنة هم أجلة الصحابة، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في أهل بدر وكانوا أكثر من 300 قال صلى الله عليه وسلم كأن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال ما لم أشد فقد ظهرت لكم. وكيف يستقيم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب بيعة الرضوان حينما قال لا ينجو النار أحد البيعة تحت الشجرة وكانوا 1400 أو 1500 من الصحابة، وكيف هذا أيضا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك آخر ما يكون الآلاف المؤلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو وينزل قوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كل هذه الأعداد الغفيرة المتناقلة تغيب عنكم ولا يدخل أو لا يرد الحوض إلا آل البيت عندكم، ما ده مثل القريب إلا آل البيت عندكم، ويقابلهم الخوارج فيقولون لا إلا آل البيت هم الكفار، فدول يقولون هذا ولهذا نحن نتبرأ من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب الذين نصبوا العداء آل البيت كالخوارج. نعم. المسألة الثالثة أن الشرب من الحوض وجود الحوض له أسباب في هذه الدنيا ينبغي بل يجب على الموحد أن يعتق عليها بل يجب على كل مسلم أن يعتق عليها. فأحرص أن يكون غير محدث في الدين حدث يعني كلما نزلنا على عزيز المطار في أن الأنواع الاعتقاد والعلم بينه ويجب رفضه يعني أن لا يعتقد أنه حقا. فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده. فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلا في قومه إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حتى إن أنا سألت أشعر بذلك ما سمعت كل من أحدث بدعة بالاعتقاد من المشركة والخوارج والمعتزلة والجلابية والرافضة والخوارج إلى غيرها من أسباب الخوارج الشرك والصغة والخبيثة. كل من أحدث حدث يذكر بذلك. وصار أصلا عند المسلمين. نعم. فلهذا يجب ان يوحد على المسلمين ان يعبد تماما على ان يحظى بهذه التجربه العظيمه وهو وجود خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي مشرب منه شرطه ان يصنع بعدها ابدا وامن في يوم الفتح امن في يوم الحدث حيث قال الله عز وجل لا يحزنه الفزع الاكبر. نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. نعم. ومن أسباب عمل الحذر أنه يأمن قبل قصار الصحف أن يقرأ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قام اهتمام المهتم بالتحقيق وبالعقيدة في الدين الصحيح لأن أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. الثاني أن يقلق لقبه من الغش والغلط لخيرة هذه الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم معه نفحة والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت أنت مع نفحة نفسك. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يلتقي الصحابة أو أن يبصر بعضا منهم أو نحو ذلك. بل يجب عليه أن يحب الجميع لعله أن يحشر في صورتهم وإياك خاطر النبي صلى الله عليه وسلم معه. الثالث أن يكون بعيدا عن الاضطرار في دين الله عز وجل كما ذكرت لك من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صفة الذين لا يجدون على الحوض قال يكون الرعد والمراض فمن صدقهم بتجريدهم وأعانهم على ظنهم فليس مني ولست منه ولن يغلب علي الحوض. هذا الامر شديد في ان الله لا يكذب على امر الله واذا بغرار احد فلا يصدق على دينه فلا يصدق من يكذب فلا يصدق من يكذب على دين الله. ولهذا المساله العظيمه هي هذه لان الله يعلم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعه ولا يعين المرء ولا يعين المرء المسلم من كذا المرء ولا يعين المرء المسلم من كذب على الدين. نعم. بل يحب عليه بل يجب عليه ان لا يصدق احدا بل يجب عليه ان لا يصدق احدا في كذبه ولا يعين احدا على ظلمه. نعم. واحد يكذب على الدين ويتقول على الدين ويلبس في الادله هذا لا ينبغي تصديقه في هذا من اصحاب البدع والمقالات المنحرفه. وكذلك لا يعين احدا على ظلمه من الحاكم الى من دون الحاكم فلا يعين احدا على ظلمه ابدا. اي ظالم لا يعان على هذا الظلم ولا يكون الانسان سندا له في هذا الظلم. بل كما قال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما ظالما او قال ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تاخذ على يديه. فالانسان لا يعين احدا على الظلم. يجي مثلا بعض الناس يريد ان يظلم احدا في تركه في قسم النراص في كذا وله هات مثلا شيخ فلان هات الاخ فلان يكتب لنا هذا العقد. يجي يطلع على هذا العقد يجد العقد هذا قد ضغط فيه الكبير على الصغير من اجل ان يحوز اكثر تركه. يقول لا لا يا اخي اني لا اشهد على جور ولا اكتب هذا الظلم هذا ظلم يا اخي يعطي حقوق اخواتك وحقوق اخوانك هذا ظلم لا ينطق عليه ولا يكتب. وقال لا هذا احنا بس انت مش دعوه هم الحرين وكذا. نقول لا احنا لا نكتب هذا ولا نشهد بهذا فلا نعين ظالما على ظلمه ابدا لا نعين ظالما على ظلمه. هذا من جهه الاعانه. من جهه التغيير فكما قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغض بيده فلم يصرف بها فلم يصرف لقلبه. حسب قدره الانسان وحسب امكانيه الانسان. نعم. بل يسلم الله عز وجل الثلاثة والعافية وأكثر ما يؤمن بما تنزل الله في هذا الإنسان. فلذلك يستمع المرء بأنه لا يقول شيئا يكون كذبا على فيه يعني وتقول لا تدري وإن أسأل سهلا أو إن استطعت أن تنطق الحق فهذا يعني فيما كان على دين الله فهذه مرتبة عظمى. أما أن يقول الله في دون الله عز وجل بما لا يعلم فهذا قد يكون استطاعا على فيه. ولهذا بلغ التبريني الأخلاق في عظيمته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه استشراق بقوله عنه يزاد المفتري عنه يزاد المصطرى المفتري كما هو عنه يزاد المفتري كما هو ومن نحى سبيل الكلام نشدا ومن نحى سبيل الكلام لم يرد. يعني عن الحوض يعني عن الحوض يزاد المفتري كذاب في الدين كما ورد. نعم. أي أنه يزاد عن الحوض المفتري على الله عز وجل يعني من كذا على الله عز وجل كعاقل في عقيدته أو في دينه فنزل شيئا إلى الله عز وجل وإلى دينه إنما هو محض تخطيط محض تخرج منه ما اجتهد استهانة أخطأ فيه أو هو محظور في اجتهاده لا وإنما هو محض تخرج واستهانة وعدم مبالاة فيما يحكمه للشريعة والدين. وهذا أمر يجب على الله أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله عز وجل والله سبحانه نهى عن أن يقال عليه ما ليس لمرأته علم فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال بين الشرك وبين القوم على الله عز وجل بلا علم. الرابع أن يبتعد الواقع في الكلام المسلوب عن المداهرة عليها وإذا أدى لنرجع ويستغفر لأن جمعا من أهل العلم قالوا إن الذين يهاجمون الكلام ولا لا يجدون الحظ وأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أدبوا استغفروا ولم يكن بينهم يعني الطهارة ممن هو مدار على الكبيرة غير سائل منها. لهذا يحط الله على ان ياتي الاسلام بسلام فيه غفران الله عز وجل. يعني شوف هذا معنى دقيق يعني قالوا كمان يصل في هذا من اصر على الكبيره لان تدخل في الحدث لانك لا تدري ما احدث بعد ومما لم يكن عليه الصحابه ان الواحد اذا اذنب الذنب اصر بل اذا اذنب الذنب استغفر. فإذا أذنب الواحد الآن الذنب فأصر فيكون قد أحدث ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني وإن كان يعني بعيدا لأنه أيضا معنى ينبغي الإنسان يحتاط لدينه ويحتاط لهذا الأمر حتى ينال هذه الشربة العظيمة من يده صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل طيب إذا كنا لا نشرب لا نعطش بعد هذه الشربة فكيف نشرب في الجنة؟ نقول الجواب أننا نشرب على جهة التلذذ في الجنة وليس على جهة العطش وإلا الجنة لا فيها جوع ولا فيها عطش ولا فيها تعب ولا نصب ولا مرض كل هذه الأفات نسلم منها ما في جوع. فإذا أكل أهل الجنة فعن لذة وإذا شربوا فعن لذة لا يشربون عن عطش ولا يأكلون عن جوع إنما كل ذلك عن لذة. نعم. لهذا يحرص الوضع على ان ياتي الاسلام بسم فيه غفران الله عز وجل وان يكرمه الله بحوض نبيه صلى الله عليه وسلم لانه ابتعد عن كبائره من غفران الاثام وانه اذا رجع شيئا من المعاصي فيميل ويستغفر ويكفئ السيئه الحسنه لتمحى عنه السيئات. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياهم ممن اتبع بالورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.